لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. لجنة توزيع المطبوعات الدينية حجاج والمعتمرين تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وكيل شؤون المطبوعات والنشر بالمملكة العربية السعودية تقدم دليل الحاج وتمر. لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحج ركن من أركان الإسلام، لكن من نعمة الله أن الحج ليس بواجب في العمر إلا مرة واحدة، وينبغي الحاج أن يخلص نيته لله عز وجل، لأن الله قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثانيا، أن يتبع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ثم نوصي إخواننا الذين يريدون الحج أن لا يشربوا في السفر إلى الحج حتى يكونوا قد تعلموا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج، حتى يتأسوا به وليمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: خذوا عني مناسككم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مكة المكرمة فيها بيت الله العتيق، مهوى أفئدة المسلمين أينما كانوا في أنحاء المعمورة. إليه تتجه الجباه والقلوب خاشعة متذللة لله عز وجل 5 مرات في اليوم والليلة. يأتي إليه المسلمون من كل فج عميق ليؤدوا مناسكهم وليطوفوا حول الكعبة المشرفة مذ بناها خليل الله إبراهيم عليه السلام امتثالا لأمر ربه، ولكي يلبوا نداء الله بالحج إلى هذا البيت، ولتكون الكعبة هي أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه على هدي وبصيرة وبعقيدة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عنوان هذه الخطبة مهمات في التوبية. بداية، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم في وصفه لصفات عباد الرحمن في سورة الفرقان، يقول الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذا من دعاء الصالحين، من دعاء عباد الرحمن، يقولون هذا الدعاء. وخير الدعاء ما كان من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يخبر عن بعض الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، يقول: ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام حليم. والله جل وعلا في كتابه العظيم يقص علينا الكثير من المواقف التربوية، كل هذا للتدليل على أهمية التربية وأن نعتني بها وأن نهتم بالطفل المسلم. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح الذين عاشوا على نهجه صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن المهمات في التربية أولا أن تكون راضيا بقضاء الله وقدره. قال تعالى في سورة الزخرف: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فأكثرهم يتسقط على قدر الله والعياذ بالله، رزقه الله تعالى ووهب له أنثى قال لا أريد ولدا، ويحزن ويغضب، وهذا أمر بتقدير الله تبارك وتعالى، والخير في قضاء الله وقدره عز وجل. علمت الحكمة أم لم تعلم؟ وهذه الصفة كانت عند المشركين، قال الله عز وجل عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون، في سورة النحل. وقال تعالى في سورة الزخرف: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أنتم تنسبون البلاء إلى الله، فكيف تتأسفون منهن بعد ذلك؟ وصدق الله عز وجل لما أخبر عنه: ويجعلون لله ما يكرهون، يجعلون الشيء المعيب لله ولا يرضون بقضائه وقدره. فلا بد أن تكون راضيا عن الله يا عبد الله، رزقك ذكورا هذا فضل الله عليك، أعطاك إناثا هذه منة من الله، رزقك من الصنفين فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، حرمك فهذا بتقديره سبحانه وتعالى، فليس لك أن تتسقط على قضائه وقدره، فهذا ليس من الإيمان في شيء يا عبد الله. وبعضهم يفرق في المعاملة بين العيال، وهذا حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قالها ثلاثة، لا سيما إذا أنجب ولدا زكيا أو أخذ حظا من التعليم أو كان وسيما أو قسيما، فوقع في حب، وقع في قلب، ففضله على إخوته، وحتما هذا الوالد سيجني تلك الثمرة البغيضة في الدنيا قبل الآخرة. أما في الدنيا فإنه سيرى العداوة في أعين العيال إذا نظروا إلى هذا الذي فضله عليهم، وفي الآخرة تصب عليه اللعنة ولا يترحمون عليه لأنه ما كان عادلا بينهم. هذا في المعاملة، فما بالكم بالذي يحرم بعض أبنائه من حقه في الميراث والتركة ظلما وعدوانا. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولا ينبغي أن تفرق بينهم في المعاملة أو في الكلام أو في العطاء، فهذا حرام عليك ولا ينبغي. ثم إن هذا الذي يتأفف من البنات، أما علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن ابتلي، لأن تربية البنت صعبة وشاقة وتحتاج إلى حذر وإلى حذر لأنها عرض، فأحسن إليهن وأكرمهن وأنفق عليهن وعلمهن وزوجهن كن لهم سترا من النار، أي إذا قدر الله عز وجل عليه أن يدخل النار فالبنات يشفعن له عند الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين بنتين حتى تبلغا، جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو عتبا، وأشار بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حتى تبلغا. فكيف يتحرز من إنجاب البلاء؟ هذه نعمة عظيمة من الله. وإن الذي يفضل الذكور على الإناث يتشبه بأهل الجاهلية والعياذ بالله. ثم يجب عليك أن تعتني بتعليم الطفل وأن تحسن إليه قبل أن تنجبه. كيف يكون ذلك؟ رجل يذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويشتكي إليه من عقوق ولده، فلما سأل عمر عن حاله رضي الله عنه قال له: أنت السبب، ما حصل لك فبسببك، لأنك ما أحسنت اختيار الأم وما اخترت له اسما حسنا، حتى ليس ما اختار له اسما حسنا، وما علمته القرآن. لأم ولابن وما علمه شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، فنشأ عاقا لا يعرف شيئا عن ذل الوالدين. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الصبيان هؤلاء الذين يتكلمون لابد أن نعلمهم آداب المسجد وآداب الخطبة. اقترب يا ولد، اقترب، ها ولد، اقدم الصبيان في آخر المسجد. وأيضا فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقترب من الخطيب، لا أن تجلس في آخر المسجد، إن هذا يخالف السنة، إلا إذا كنت من أصحاب الأعذار واحتجت أن تستند، أن تستند إلى عمود من أعمدة المسجد فلك ذلك. أما أن تجلس في آخر المسجد فهذا ليس من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفرق من الشيطان. تقدموا رحمكم الله، اقتربوا. والحديث عن التربيه، لابد ان تحسن اختيار الام وان تختار له اسما حسنا من اسماء السلف الصالح او من اسماء الانبياء، لا من اسماء الضرب الكاسر، او ان تسمي اسماء لا معنى لها في اللغه، هذا لا ينبغي. وتسمية المولود يحتاج إلى فقه، فقه، فقه تسمية المولود، هذا فقه. وما علمته القرآن. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه في وصية أخرى يبين لك ويحدد لك منهج التربية في سطر واحد، في سطر واحد. يقول عمر رضي الله عنه: ولد ريحانة تشمها سبع سنوات وأنت تشم هذه الريحانة، فإذا انتقل إلى مرحلة أخرى فهو خادم سبع، فإذا انتقل إلى مرحلة ثالثة فهو وزير سبع، ثم بعد ذلك إما أن يكون عدوا وإما أن يكون صديقا. أكرر وأقول هذا منهج عظيم في التربية في سطر واحد لعمر الملهم المحدث رضي الله عنه. ولدك ريحانة تسمها سب وقادمك سب ورجيعك سب ثم عدو أو صديق. بعض الناس المفاهيم عنده تختلف، يعامل ولده الصغير كأنه شاب كأنه رجل، وهذا من قلة الفقه والرحم، لا هكذا تكون التربية. ويتحدث معه كأنه يتحدث مع رجل عاقل، وإذا صر من صغيره شيء أو مخالفة انهال عليه ضربا، هذا حرام. تسأل عن ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يربي الأطفال على الحب والشفقة والرحمة. فأبى أنس رضي الله عنه يمر في إحدى الطرق ويسلم على صبية، رآهم يلعبون فألقى السلام عليه، وقال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. سلموا على الصبيان، نعم هذا من الرحمة ومن تأليف القلوب. وكان صلى الله عليه وسلم يداعب الطفل الصغير الذي فقد منذ وقت قريب، فيقول له يا أبا عمير ما فعل من غيره. ويقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني لا أحبه. وبعضنا يبخل بهذه الكلمة على ولده، ما قالها له يوما ما، كأنه إذا فعل ذلك سيقلل من شأن نفسه أو مكانته ستهتز أو ما قبل واحدا من عياله يوما ما. ثم بعد ذلك عند الكبر يشتكي العقوق، كنت عاقا لهم وهم في الصبر، فلماذا اشتكيت من العقوق بعد ان تقدمت بك السن؟ لماذا اشتكيت منه وانت الذي بادرتهم بالعقوق قبل ان يعرفوه؟ يقول بعضهم شرحت لهم كل شيء، بنيت العمارات وحبست الاموال لهم، قمت بحقنا له وعلمتهم وانفقت عليهم، ثم بعد ذلك رايت العقوق منهم، فماذا جنيت؟ نعم جنايتك انك ما علمتهم كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جنايتك. لانك اذا علمتهم حتى اذا تخرج من الجامعه وأمنت له المستقبل كما يقولون، ووضعت في صناديق التوفير الربوية ما وضعت، أو في البنوك الربوية ما وضعت، فهذا ليس من العقوق، فهذا ليس من البر. وإنما البر أن تعلمه كتاب الله عز وجل، أن تؤدبه بآداب الإسلام، أن تعلمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعوده دخول المساجد، أن تفقهه في الدين، هذا هو البر. هذه الحياة الحقيقية، لا الأصيام لا الأمارات. فالناس الآن عندهم خطأ في الفهم وخطأ في التصور وخلل في المعتقد العياذ بالله. فهل من عودة إلى الكتاب والسنة؟ هل من عودة إلى تربية الأولاد كما فعل صلى الله عليه وسلم؟ الطفل وهو صغير كان يحفظ كتاب الله عز وجل ويتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت الإفتاء وهو في سن الصبا، وهو صبي صغير يعلم الدنيا كالإمام الشافعي وكالإمام أحمد. ربته امرأة، أمه هي التي ربته وأنفقت عليه، ومات أبوه وهو صغير. وكذلك سفيان، كانت أمه تقول له اقعد لطلب العلم وأكفيك بمثله، حتى خرجوا علماء وأئمة. وهؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة لا يتخرجون من المدارس العلمانية أو من الجامعات التافهة. إذا نظرت إلى الشاب الذي تعلم هذا التعليم العالي وهو تعليم دنيء كما يقولون، فإنه لا يعرف شيئا عن سجن الوضوء، ولا يعرف كيف يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، وإنما نتعلم هذا تحصيل حاصل من باب الحصول على الشهادة وخلاص ولا لا. لكن أين التربية؟ أين العلم؟ أين الفقه؟ كلنا يحتاج إلى هذا، كلنا يحتاج إلى هذا. ومن الأمور الخطيرة في التربية أن ترى القسوة والفظاظة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه جل وعلا في سورة آل عمران: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد غزوة بدر، وهو أبو مسعود البدري. وأي صحابي شهد هذه الغزوة فإنه ينسب إليها، وهذا لا يكون إلا مع غزوة بدر لشرفها وقدرها. يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة بشر يصابون بالضعف، وقعون في بعض الزلات، هم بشر ليسوا من المعصومين، لكن الله عز وجل قد رضي عنهم، اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. فيرى صلى الله عليه وسلم أبا مسعود ذات يوم وهو يسجد غلاما له، فيقول له صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود، اعلم أن الله عز وجل أقدر منك من قدرتك على هذا الغلام. هم أن يضربه ضربا شديدا في قمة الغضب وعلى الفور، امتثال عجيب لنداء النبي صلى الله عليه وسلم. ما زاد ما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخطأ خطأ عظيما ولا بد أن أعاقبه، تركني وسأني، تركوني مع ولدي. أبدا، امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة لله ورسوله. فقال له يا رسول الله: أقوم بعزك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحت النار أو لمسكت النار. حديث صحيح. فيا عجبا لهؤلاء الآباء الذين يضربون عيالهم بالليل والنهار في جميع المواقف، لا يفرقون ولا يميزون. الضرب يكون بالضوابط، والطفل يحتاج إليه في بعض الأحوال، لكن إياك أن تكون قاسيا في المعاملة، أو أن تكون ظالما، أو أن تكثر من الضرب، فإنه سيأتي بنتيجة عكسية والعياذ بالله. والطفل ذكي يشعر بالكبير. طالما قللنا من شأن الأطفال، طالما احتقرناهم وطردناهم من الصف الأول، ارجع إلى الوراء يا ولد. لماذا؟ هؤلاء الذين يعترضون على دخول الأطفال المساجد ولا يريدون الأطفال لأنهم يشوشون علينا، هؤلاء عندهم خلل في الفهم. طيب أنت لا تريد للطفل أن يتربى في المسجد، فماذا تريد للطفل أن يتربى؟ ها؟ عند النت وعند المقاهي ومع أهل الفساد، ماذا تريد للأخطار؟ نعم الطفل يقع في الخطأ ويرفع صوته ويجري في المسجد ويعلم ويقوم ويوجه برحمة وبإذن، لأن تقوم بصوته من بيت الله هذا ليس بيته، هذا بيت الله عز وجل. ولعل هذا الصبي يسلك من إمامة وأنت لا تصلح لها، فهي لا تنال بالمنصب ولا بالقوة ولا بالثراء ولا لأنك بنيت المسجد حتى ولو أنك بنيته من مالك الخاص، وإنما يقدم للإمامة من كان من أهل العلم والفقه حتى وإن كان صبيا 7 سنوات أو 6 سنوات سن التمييز، ما دام وصل إلى سن التمييز ويتمكن من قراءة القرآن وعنده علم بفقه الصلاة وما وجدنا رجلا كبيرا عنده فقه، فهذا الصبي يصلح للإمام يصلح. فعلى هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تعترضون على الأيام وتعترضون على الأطفال؟ وواجب على الوالد أن يعلم ولده آداب المساجد، هذا واجب عليه، لا أن تقوم باصطحابه وهو لا يعرف كيف يتوضأ ولا يعرف كيف يقف في الصف ولا يعرف كيف ينطق ويسمع كلام الله ويردد مع الإمام بصوت مرتفع، أو ربما صلى وما توضأ وهو في الصف الرابع أو الخامس أو السادس، فلا بد أن تعتني بهذه الأمور، لا أن نقوم بفرضه من بيوت الله عز وجل، هذا لا ينبغي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعه في القرآن قصص مادعة، فلا بد أن تعلمه قصص القرآن وأن تعلمه شيئا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وشيئا من أخبار السلف الصالح. فمثلا في قصة نوح عليه السلام مع ولده، كيف أن ولده مات على الكفر، هذا الولد مات غريقا ومات كافرا بالله واليوم الآخر، ونوح عليه الصلاة والسلام ما قصر في تعليم ولده، لكنه قدر، هذا قدر الله، فمهما أوتيت من العلم والصلاح فلن تستطيع أن تضمن لعيالك مثقال ذرة من الخير أو الصلاح أبدا، وإنما نأخذ بالأسباب فقط. فنوح عليه الصلاة والسلام نبي مرسل من أولي العزم من الرسل، وله عند الله من المكان ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأنجب ولدا كافرا ومات هذا الولد على الكفر ويخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا ولا ينتفع بشفاعة أبيه وهو نبي ورسول صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام دعا أباه، لكن أباه مات على الكفر، كان يعبد الأصنام فلا ينتفع بشفاعة من إبراهيم الخليل يوم القيامة لأنه مات على الكفر، والجنة حرمها الله تعالى على الكافرين. فمن قصة نوح مثلا أن تعلمه العقيدة، أن ينشأ على عقيدة صحيحة سليمة، وأن يعرف أركان الإسلام، وأن يعرف أركان الإيمان، وأن يعرف أنواع التوحيد، وأن يكون مؤمنا بالغيبيات، وأن يكون على علم بعقيدة السلف الصالح. هذه العقيدة تؤخذ من كتاب الله عز وجل، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كتب علماء السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وابن باز والعثيمين. هذه عقيدة سليمة صحيحة ينجو بها وتنجو أنت بها بين يدي الله، لا أن تعيش ولا علم لديك بمسائل العقيدة، فإنك ستسأل في قبرك في مسائل عقائدية. أول أسئلة، من ربكم؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أسئلة في العقيدة بمجرد أن يغلق عليك القبر. فهل كنت حريصا يوما ما على تعلم العقيدة وأن تعلم ولدك مبادئ العقيدة السليمة؟ وكيف أن ولد نوح عليه السلام، كيف أن هذا الولد مات على الكفر؟ فإنه سيخلد في نار جهنم ولا ينتفع بصلاح أبيه والعياذ بالله. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نبي مرسل من أولي العزم، خليل الرحمن الذي حطم الأصنام بيمينه ورفع القواعد من البيت وقضى على الشرك، هو إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم، فإن أباه لا ينتفع يوم القيامة بشفاعة إبراهيم أبدا، لأن أباه مات على الكفر. ويتعلم من هذه القصة كيف يتعامل مع الوالد. الوالد صار الآن يضرب ويشتم، صار الوالد الآن لا قيمة له إلا من رحم ربه. كيف أن إبراهيم الخليل كان يتعامل مع أبيه المسلم لا مع أبيه الكافر؟ يا أبت يا أبت يا أبت، اقرأ هذه الآيات في سورة المريم تجد هذا الحوار العجيب، حوار يتدفق أدبا وعلما. فماذا لو كان يتعامل مع أبيه المسلم؟ ماذا عساه أن يقول؟ هل يقوم بتقبيل الإسلام؟ هذا قليل. ولكنه كان يترفق مع أبيه الكافر، إلى غير ذلك من قصص القرآن. وصايا لقمان الحكيم، كان عبدا صالحا وليس من الأنبياء على الراجح من أقوال أهل العلم، آتاه الله عز وجل علما وفقها وحكمة، وكان مؤمنا موحدا لله. ولقد آتينا لقمان الحكمة وهي الإصابة في القول والعمل، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ماذا علم ولده؟ علمه الغناء، علمه الرقص. إن اليهود يدرسون في نفوس الأبناء.